فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة. فين الدنيا الدنيا هتتحول في ثواني الزيادة. اهلا بيكم. مش عارف ليه دايما والايام الجميله اللي احنا بنعيشها دي ايام رمضان المبارك الواحد دايما يفكر انه عايز يمشي صح، انما طبعا يعني الطريق الصح فيه سعاده ولا لا؟ اتمنى زينا كلنا ان احنا نجمع ما بين الاثنين، وعشان كده انا مستمتع جدا في خلال الشهر الكريم بمقابلاتي مع اخويا وصديقي معز مسعود. برحب بيك معز. اهلا بيك معز. وبقول دايما انك انت يعني يمكن ربنا يديك ثواب كبير على انك هتحل لي المعادله دي، ان انا عايز امشي في الطريق الصح وفي نفس الوقت عايز اعيش حياتي وابقى طبيعي وابقى سعيد، عايز احس ان الطريق الصح فيه سعاده. هو طبعا انت عارف يا معتز، هو يعني الطريق المظبوط، الطريق الصح، الصراط المستقيم، ده طريق ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانسان وهو اللي عارف اللي جوانا بالظبط، وهو عارف ان انت عايز تحقق المعادله دي. طبعا. وبعدين ربنا اللي خلق فطرتنا. فانت بتقول عايز اعيش طبيعي. صحيح. يعني ممكن نستبدلها بكلمه الفطره، عايز اعيش على الفطره. فهي الفطره الحقيقيه طبعا هي ان الانسان ما بيبقاش يعرف يستمتع اصلا وهو حاسس ان ربنا غضبان عليه. ما بيعرفش. دي حاجه جوانا احنا في فطرتنا كبشر. وكنا اشرنا اليها مع بعض لما جبنا لو تفتكر القصيده بتاعه النقشبندي الله يرحمه، اللي هي امين يا رب، اللي هي ايه؟ تحلو مرارة عيش في رضاك، هي اولها اقوم بالليل والاسحار ساجية، اللي هي مولاي المشهورة. بس من الوقت انا عايز اجيب الحتة اللي تخصنا هنا. تحلو مرارة عيش في رضاك وما اطيق سخطا على عيش من الرغد. يعني يا رب الحياة المرة بيكلموا كلام حب، كلام عشق، حاله دايما لما بسمعها كده يعني بشتاق اليها، هي دي السعاده الحقيقيه. تحلو مراره عيش في رضاك. لو انت راضي يا رب العيشه حتى لو كانت مره هتبقى برضه حلوه. ما بالك بقى ان ربنا مش بيطلب مننا اصلا ان احنا نعيش حياه مره. لو عايزنا نعيش حياه فيها سعاده. كنت هتقول حاجه؟ انا كنت عايز اقول انه في يعني يمكن توجه كده او في يعني فكر سائد عند البعض ان الدنيا مش مهمه وان الاخره هي المهمه، يقول لك دول بتوع الدنيا واحنا لينا الاخره. الكلام ده ساعات ما اخبيش عليك يعني بيخوفني، لان بيحسسني ان انا يعني هو ربنا خلقني في الدنيا علشان مثلا يعني يضايقني يعني، وان انا اعيش خايف قوي قوي قوي طول حياتي علشان استنى لحظات الاخره، ومن هنا او اللحظه اللي انا هنتقل فيها الى الاخره. في دعاء دايما بيتقال، ولما بيتقال الحقيقه انا بسمعه وبرتاح، ان انا مش فاهمه تماما بس حاسس ان هو لو يعني اتفسر ربما الواحد يعني قلبه يرتاح شويه. ربنا اتينا، احنا كنا اتكلمنا عنه. ايوه صح. وقلنا هنرجع له، فالنهارده يا ريت لو تكلمني فيه يا معز. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين يا رب. اولا هو طبعا فعلا هو بيحقق المعادله دي جوانا يا معتز، وبيديك الاحساس بالراحه لانك بتدرك ان انت مفيش ثانيه هتعيشها في حياتك ولا ثانيه غير وهي بتقربك من ربنا. فطب ما في الثواني بتاعت حياتك كلها ما هي في الدنيا هنا. ما انت عايش جوه الدنيا، فما ينفعش الدنيا تبقى حاجه بتتجاهل. عشان كده اول حاجه عايزين نعملها ان احنا نفرق ما بين كلمه الدنيا وكلمه العالم. العالم اللي احنا عايشين فيه ده احنا لازم نحبه، لانه جواه حاجات، هو طبعا كله ربنا خلقه وجواه حاجات ربنا خلقها وعايزنا بالذات كمان ان احنا نحبها. العالم ده جواه الكعبه. العالم ده جواه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم ده جواه القران. العالم ده جواه صله الارحام، امنا وابونا والناس واصحابنا وحبايبنا وقرايبنا. ما هو كل ده جواه العالم. عشان كده فرقوا ما بين العالم وما بين الدنيا. بمعنى ان الدنيا هي الحاجة اللي ممكن تقول ايه، لتدنو بيك، بتنزلك تحت. احنا كبشر بتنزل بينا لتحت وبتخلينا نرتبط بقى بالشهوات، ومش بس نرتبط بيها نبتدي نتبعها. ربنا سبحانه وتعالى حتى المعنى اللغوي نفسه بتاع الدنيا من يدنو او الدنو بالضبط كده، مش كده اللي هو عكس الارتقاء العلو، العلو عكس العلو بالضبط كده. هو ربنا بيسميها كده الحياة الدنيا، سواء علشان هي فعلا الكرة الارضية دي في السماء الدنيا في اوطى سماء من السبع سماوات، يعني ده مكانها ده موقعها الجيوغرافي نقدر نقول، وبرضه لان لما لو حصل ان احنا نسينا ربنا واحنا فيها هتبقى برضه بتدنو بينا كده وبتنزل بينا تحت وبتبعدنا، وهو ده المعنى المنهي عنه بتاع اتباع الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا في سوره النساء والله يريد ان يتوب عليكم، اتكلمنا احنا عن التوبه صحيح، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ربنا عايز يتوب علينا، والناس اللي تتبع الشهوات وممكن يبقى وصل ليهم اتباع الشهوات الى درجه الكفر، وده وارد وارد حاصل في العالم بتاعنا اليهود دول، ان في ناس انكرت وجود ربنا، انكرت وجود الروح، انكرت وجود الاخره، كفرت بكل حاجه تماما، وقالت الانسان بيعيش مره واحده بس، فلازم يتلذذ الى اقصى درجه، شوفوا احلى شهوات ايه اللي موجوده وافتحوها على الرابع زي ما بنقول. يقول لك الجماعه الامريكان والانجليزي يقول لك يو اونلي ليف وانس، دايما في كلامهم يعني بتعيش مره واحده بقى. يعني افتح زي ما بيقولوا افتح على الرابع وانت بتعيش مره واحده وخلاص. احنا ما بنقولش بقى كده، احنا بنقول ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، وي ليف توايس ردا عليهم، احنا بنعيش مرتين اهو، احنا بنعيش هنبعث تاني ان شاء الله. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فطبعا اللي بيتعامل مع الدنيا على ان هو بيعيش مره واحده بس، فعلا يعني انا لو بفكر زيه اعتقادا هضطر اعمل زيه برضه، هضطر ان انا اجيب الرابع الشهوات واللذات على الاخر. وهنا واقفه برضه بحب دايما اقفها وقفه انصاف، وانا متاكد ان انت جواك نفس المعنى. طبعا احنا مش بنعمم على الامريكان ولا على الانجليز، لكن فعلا ده مثل موجود عندهم في المجتمع. احنا بنحلل ثقافه سائده صحيح سادت بره وفرضت اسلوب المعيشه على الكل حتى المؤمن منهم. مظبوط، الحياه بتاعت اتباع الشهوات ومن الملفات اللي ممكن لو ربنا وفقنا نقدر ان شاء الله لو في عمر نفتحها ممكن في حته اللي هي اتباع الشهوات دي والعيشه بقى للشهوات نفسها. هي المعنى اللي اتكلمنا عليه قبل كده زمان بره رمضان انا وانت، اللي هو الايراتيزيشن بتاع المكان العام. كلمه ايراتيزيشن ملهاش كلمه عندنا مباشره، فانا بقولها بالانجليزي عشان كده، تحويل المكان العام الى مكان مليء بحب الشهوات والشهوه الجنسيه خاصه بشكل عام بشكل خاص. شكرا بالظبط كده انت ترجمتها، تحويل المكان العام الى مكان مليء بالشهوه الجنسيه. ليه؟ لان انا عايز استمتع اكتر قدر ممكن. ما تبقاش بس في البيت، ما تبقاش بس في الخاص، بتنتقل الى العام. ليه؟ ما هو مفيش وقت. دي نظره معينه موجوده، وهنشوف ازاي دي هي دي اللي بتوصل بقى للذه ممكن احيانا بس مش للسعاده. بتبقى لذه وقصيره المدى وبتنتهي، بنفضل مكتئبين، فبنفضل ندور تاني على لذه بعدها. ده احنا كبشر يعني، انا بتكلم باسمنا كبشر، مسلمين عرب امريكان انجليزي، المسلم منهم غير المسلم مش فارقه، كبني ادمين. اللذة بنذوق طعمها بتبقى حلوة مؤقتا، بعدين بيجي معاها تأنيب ضمير احيانا، او حتى لو ما جاش بتروح خلاص بتنتهي، وما بيبقاش فيه سعادة، فنفضل نجري وراها زي اللي بيجري ورا سراب. كل شوية يشوف مية يكمل يطلع مش مية، يشوف مية قدام يكمل يطلع مش مية، يكمل يطلع مش مية، ده زي اتباع السراب. انما اللذة دي على حسب كلامنا او اللي فهمته من كلامك، انه المفروض يبقى مكانها البيت مش المكان العام، وهو دي الثقافه او الفكر المفروض يبقى سائد في بلاد الامه الاسلاميه. عند اي حد عنده فطره، ولا شك ان الامه الاسلاميه هي امه الفطره. الفطره السليمه بتقتضي ان يبقى الخاص في الخاص والعام في العام. احنا في المكان العام بنركز، المكان العام عندنا شغل، عندنا عماره الارض، عندنا عباده الله، عندنا تزكيه النفس. دي نظرة تانية خالص. المهم دي محتاجة تفصيل زي ما قلنا في حلقة تانية، بس أنا كنت بأشير إليها خاصة عشان أذكر نقطتين. النقطة الأولى هي إن اللي بيبقى عايز لذة بس، بدأت الحلقة تتكلم عن السعادة، عايز لذة بس، بيضطر إنه يفضل ياخد اللذة كمخدر، لأنه ما بيلاقيش لحظات سعادة في النص. فأول ما تروح اللذة بيحس بالتعب وبالضيق، يا فرحة ما تمت زي ما أنت قلت مرة، لأنه بيبقى فيه تأنيب ضمير مع التلذذ. فبيضطر انه يخش على اللذه اللي بعدها. وهكذا. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كنت ببين لنا الفرق ما بين الثقافه اللي بتعتقد انه الانسان هيبعث وهيخش الجنة ان شاء الله باذن الله وفي سعادة كبرى وفي سعادة في الدنيا بتحصل لما احنا بنبقى فعلا جايبين اخرنا فعلا راضيين ربنا راضيين ضميرنا زي ما احنا بنقول ده نوع. ونوع انكر وجود الاخرة انكر وجود الروح فابتدى يحصل عنده عدم اتزان وجري ورا الشهوات غصب عنه. وكنت جبت ده كله من قوله تعالى ايه ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما تميلوا عن الطريق المضبوط عن الصراط المستقيم تبعدوا ميل عظيم قوي قوي قوي اللي بيتبع الشهوات ده عايز يبعدك جدا جدا جدا جدا فدي ممكن تبقى فرشة قبل ما تاخد الفاصل يعني او عشان لما نرجع قصدي بعد الفاصل نبط عليها ازاي احنا بقى نستمتع بالشهوات اللي خلقها ربنا بس باتزان تمام هو بطريقه مش موزونه هو ده اللي انا بجد عايز اتكلم فيه وعايز اعرفه ان انا استمتع بالدنيا بس في الطريق الصح بعد الفاصل يا معز رب خليكم معانا هنتابع الطريق الصح مع معز مسعود طيب بكمل الطريق الصح مع معز معز كنت عايز قبل الفصل اسالك يعني الواحد دلوقتي لو حب ان هو معرفش التعبير ده صح ولا غلط انه يضمن الاخره لازم يكتئب في الدنيا لا طبعا بس هو ممكن في دنيا زي اللي احنا عايشين فيها النهارده اللي مفتوحه فيها الشهوات على الربع ده كثقافه عامه في العالم واحنا بدانا كامه بنقلد شويه شويه للاسف بقى لنا فتره بنقلد خطوه خطوه النموذج اللي وضعه العالم حاليا تفتح الفضائيات تلاقي حاجات وكليبس والوقت بقى السوب اوبرز والافلام الامريكيه اللي هي بتشدنا مفيش شك بتلاقي فيها نقول ايه مساحه كبيره من مخبط الغرائز والشهوات ده اللي انت عايز تقوله اللي هو اتباع الشهوات وبرضو احنا يعني ده مثلا بالنسبه للشهوه برضو الشهوه الجنسيه لكن هو عامه الشهوات كلها مفتوحه ده حتى شهوه الاكل ابتدت تتفتح جامد قوي بره وابتدى السمن اللي هو المرض بتاع انك تبقى سمين يعني بس كمرض السمنه المفرطه بالظبط تيجي بالظبط مش بقى كمرض بالعكس انا قصدي لانه كمرض ده ابتلاء من الله لكن انت ممكن تاكل كتير جدا فيتحول الموضوع ده عندك ان انت يبقى عندك الاوبيسيتي دي والسمن وانت اصلا الجينات بتاعتك طبيعيه ده معناها ان انت بتاكل اكل زي ما انت قلت مفرط ودي خلي بالك فيها كنايه عن معنى راقي جدا كويس ان احنا بنذكره في رمضان فاكر لما اتكلمنا مع بعض عن الجوع وازاي الجوع بيفكرنا باحتياجنا لله سبحانه وتعالى بيفكرنا بفقرنا احنا فقراء يا ايها الناس انتم الفقراء والى الله والله هو الغني الحميد طب الشبع بيعمل ايه بينسيك اكيد بوجود ربنا لانه بينسيك احتياجك صحيح طبعا الى درجات متفاوته بس الشبع لما تبقى شبعان قوي مش بنتكلم عن ان انت تاكل وتنبسط بالاكل هنتكلم بقى عن الشبع في الحاله دي اللي وصل الى السمن اللي وصلك لدرجه ان انت بقى عندك السمن المفرط ده اهو ده بقى نوع من الشبع اللي بيطفي جواك الاحساس بالاحتياج حاجه كانت جوانا في اجسامنا ربنا مخليها موجوده لو اتوزنت كل شويه نجوع فنفتكره فندعوه سبحانه وتعالى ادينا اعطينا ارزقنا وبتفكرني بقى بالايه اللي في سوره العلق اللي هي كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الإنسان بيطغى إمتى لما بيشوف نفسه مستغني عن الله سبحانه وتعالى لما بيحس أنه مش محتاج عكس بقى الافتقار الاستغناء لو قدرت بس أحط كده ما بين قوسين زي ما بيقولوا أو ما بين هلالين زي ما بيقولوا جملة اعتراضية على الشهوات بتاعة الأكل وقلت أنت السنة المفرطة وقلت لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام حذر منها طبعا وذكر انها من العلامات اللي هتحصل قرب اخر الزمان طبعا طب انا دلوقتي لما بروح افطر ويبقى فيه اوبن بوفيه ويبقى فيه ما لذ وطاب من مشاوي ورز ومكرونه وباستا وبعد كده الحلو يعني ايه اتعسف واقعد على جنب واحط كده حاجات بسيطه في طبقي لا انت بص ربنا بيقول لك كلوا من طيبات ما رزقناكم كل طبعا كل لو واحد عايز يزهد دي حاجه شخصيه لكن بتسال دلوقتي عن بينفع ولا ما ينفعش كل زي ما انت عايز بس في فرق ما بين انك تاخد انواع مختلفه وتدوق وما بين انت تاخد كميات ضخمه تخليك مش عارف تتنفس نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع بمعنى بقى الشبع هو المفرط ده باكل لحد ما بحس انه جسمي ارتوى وخد اللي هو محتاجه. النفس بتبقى عايزه تكمل ساعات. ده اللي بيخلق السمن. ابقى شايف ان الاكل متاح وكتير والاوبن بوفيه وانا شبعت وكل حاجه ومديها، بس صعبان عليك. نفسك مستخسره. او دي النفس اللي بتاكل ساعتها. مش البطن اللي بتاكل. فالمؤمن في انسجام بينه وبين جسمه. في تناسق حاصل. مش بيدي جسمه حاجه تضره. تضر الجسم بحجه ان انا كنفس عايزه تلزق، بحجه ان انا فين وفين لما اشوف بوفيه زي ده تاني. لان المره دي مش داسع ولا مليه. دي كلها النفس. ابو بلاش كتر منه. ابو بلاش كتر منه. دي كلها النفس صعبان عليها. بتشتهي عايزه تتلذذ كنفس. لا، الواحد المؤمن هو وجسمه في بينهم ان لبدنك عليك حقا. فدي نقطه يعني برد بيها على موضوع الشهوات ده. هو ده نوع من التوازن اهو. تمام. في التعامل مع الشهوه. لما بنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، الايه دي جميله جدا ودايما بتتقال والواحد ما بيتعمقش في تفسيرها وفسرها في الطريق الصح مع معز مسعود. خليكم معايا. طب يعني الواحد يقدر يكسب الدنيا والاخره كمان؟ معز، في ناس بتقول احنا عايزين في الدنيا، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنه وبس، ما بيقولوش حسنه. هم فعلا في الايه اللي قبل الدعاء اللي انت جبته، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. ودي بتفكرني بالايه اللي في سوره القصص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها على لسان قوم موسى عليه السلام لما كانوا بيكلموا قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمقصود هنا الفرح بالمعصية والفرح بالدنيا وتبقى ناسي ربنا خالص. مش إنك تفرح بالمعنى بتاع الفرح العادي الطبيعي ده، يعني الطبيعي جدا ان ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال عليه كده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكده فرقوا ما بين نوعين فرح، الفرح المذموم والفرح المحمود. الفرح المذموم اللي بيبعد عن الله، اما ان انت تبقى فرحان بمعصيه دي حاجه بتغضب الله، ازاي ابقى انا فرحان وربنا غضبان؟ وقلناها من شويه في القصيده بتاعت النقشبندي، ما اقدرش افرح وانت غضبان. ده نوع. او ان انا ابقى فرحان بحاجه هي في ذات نفسها حلال وجميله بس بعبر عن الفرح ده بطريقه وحشه بوسائل ربنا سبحانه وتعالى بتغضبه. ده الفرح المذموم. طب والفرح المحمود؟ ان افرح بنعمه الله، ان افرح بفضل الله، ان انا افرح برحمه الله. فهم قصدهم هنا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، الفرح المذموم. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. استخدم الحاجات اللي ربنا اداها لك يا قارون في الدنيا دي كلها والنعم دي كلها واشكروا عليها. لئن شكرتم لازيدنكم. واستخدمها ان انت تبتغي بيها وتعوز بيها الدار الاخره. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وما تنساش نصيبك من الدنيا، ونصيب الانسان هو اللي هيناله، هو رزقه وهو الحاجه اللي بيها تنصلح حياته وتقوم ويبقى سعيد ويبقى شاكر لله سبحانه وتعالى. ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. هنا في نقطه خطيره، وهو لا تنسى نصيبك من الدنيا دي متهيألي معز ده يعني مؤشر واضح جدا جدا ان الدنيا يعني اتوجدت علشان نعيشها. طبعا. وبص بقى المؤشر الادق منه يمكن يبقى اقل وضوحا. في فرق ما بين لما ربنا يقول لك وخذ نصيبك من الدنيا، وبين لما يقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طبعا. كانك في حاله بقى لا تنسى اللي وردت في الايه، ان انت كنت مشغول قوي قوي بالاخره برضه لانها الاهم. لانها الحقيقه. وان الدار الاخره اللي هي الحيوان، يعني هي الحياه الحقيقيه في العنكبوت، انت مشغول بيها جدا، فربنا اللي بيفكرك بيقول لك لا ان لبدنك عليك حقا. فهو النصيب واحد. يعني القدر واحد. فرق ما بين بس لما نقول خده فتبقى انت كنفس ملتفت اليه معرض عن الاخره وبتقول فيها ايه لما نعيش الدنيا، وانت بتقولها ما انت ناسي الاخره. وما بين تاخد نفس النصيب ونفس القدر من الدنيا بس كنت على وشك ان انت تنساه. فخدته فربنا فكرك فخدته. طب كنت هتنساه ليه؟ لانك كنت مشغول جدا بالاخره اللي هي الحقيقه. وفي الاخر مع ذلك برضه ما نسيتوش وخدت نفس القدر. بس في الحاله دي النفس مش ملتفته اليه باقبال زايد وبنوع كده من الحب المفرط اللي هو اتباع الشهوات اللي بينسي الآخرة. شوف الفرق، هي دي المعادلة الموزونة. الإنسان المؤمن يا معتز مستحضر دايما ما قبل الدنيا والدنيا وما بعد الدنيا من برزخ وآخرة. مستحضر اللحظة بتاعت ألست بربكم اللي اتكلمنا عليها مع بعض أنا وأنت قبل كده. ألست بربكم، ربنا قال لنا، قلنا له إيه؟ بلى شهدنا. ودي لحظة ربنا خاطب فيها وجودنا نفسه وذراتنا، تقدر تقول دي لحظة الفطرة، لحظة الإشهاد على النفس. مش أنا ربكم؟ فكلنا قلنا له آه طبعا طبعا إحنا شاهدين وأشهدهم على أنفسهم. أو ده ما قبل الدنيا. الإنسان المؤمن اللي قلبه حي دايما مستحضر ما قبل الدنيا، ومستحضر الدنيا، ومستحضر ما بعد الدنيا. فخلي بالك من النقطة دي. هو في الدنيا بس فاكر كويس قوي اللي كان، ألست بربكم بلى ما قبل الدنيا، ومستحضر ما بعد الدنيا من البرزخ والقيامة والآخرة والجنة إن شاء الله. فقادر يشوف الدنيا باتزان، قادر يشوفها وهي موزونة، فبيستمتع بالحلال اللي فيها طبعا، لأنه ربنا أمره بكده، كله واشربه، هو استمتعوا بالحاجات اللي ربنا خلقها لكم متاع قليل، بس ما تخلوش الدنيا دي تنسيكم الآخرة. هنا قادرين تقولوها وانتم عايشينها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن معاني، عشان اديك مثل أخير، من معاني في الدنيا حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الصالحة حسنة الدنيا بالنسبة للراجل مثلا. طب دي حاجة جميلة جدا. انت مش بتقول انا عايز اعيش الدنيا في نفس الوقت مع ربنا؟ الا تعتبر انت شخصيا انه من ان انت تكون عايش الدنيا انك تبقى فرحان قوي بمراتك وتبقى مرأة صالحة وجميلة وانت بتقر عينك بيها؟ مفيش شك. ولا ده انت ما تعتبروش دنيا؟ طبعا. اهو ده بقى من الدنيا الحلال اللي بيستمتع بيها واللي لازم نستمتع بيها علشان نكون شاكرين. اهو ده مثل اهو من المعاني بتاعت ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الطريق الصح برضه، فاكيد هتعيش حياتك. طبعا هعيش حياتك كما ارادها الله سبحانه وتعالى، اللي هي فعلا السعادة، ومفيش بقى تأنيب ضمير ونكد. وبعد ذلك كمان وفي الآخرة في حسنة. فالإنسان الصاحي صحيح مبسوط دايما من وهو في الدنيا، ومستقبل الآخرة يبقى مبسوط فيها أكتر برضه إن شاء الله، وقنا عذاب النار. ونكمل إن شاء الله. نكمل. شكرا يا معز، ألف شكر، وربنا يوفقك دايما زي ما بقول لك ويكثر من أمثالك. ربنا يخليك. شكرا. نكمل ونشوف الطريق الصح ما فيهوش سعادة، شكله إنه فيه سعادة بس نفهمه. شكرا، ونتقابل بكرة إن شاء الله، وإلى اللقاء. سيرة الدين الدنيا هتتحول في ثواني ازاي؟